وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه ما من فصل من فصول هذه الرسالة وهذا الكتاب إلا وفيه مخالف من أهل القبلة، من المنتسبين للقبلة. والشيخ ركز على هذه المسائل التي يكون فيها تميز لأهل السنة عن من خالفهم، ولم يبسط الشيخ الرد، بل لم يكن من مقصوده الرد على المخالفين بهذه الرسالة، وإنما كان مقصوده بيان الحق، في هذه المسائل والأبواب التي ذكرها في هذه الرسالة، وهي اشتملت على كلام متين ومؤصل وقواعد في الأبواب التي ذكرها الشيخ.